السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. هذه الليلة هي الليلة 14 في هذا الشهر المبارك، وكما سمعتم قول الله سبحانه وتعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. الله سبحانه وتعالى يعلم من المجتهد ومن الذي يسابق ويتعرض لهذه الخيرات، ومن يتأخر ويتكاسل. مشكلة اللي بيتأخر في الأوقات اللي زي دي كأنه بيقول لربنا: كل الخير يا رب اللي انت ميسره وكل العطاءات دي مش هتفرق معايا قوي، انا مش محتاجها. احنا يعني وان كان يعني كثير منه ذهب، فما بقي اعلى واجل مما ذهب واغلى من الذهب، فمهم جدا الاستدراك، وإن التقصير فيما مضى لا يمنع التشمير فيما هو آت. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. وإياك أنك تظن أنك موجود هنا بمزاجك، لا، الرب جل وعلا هو الذي أتى بك، وإن لم تحسن شكر هذه النعمة فربما يستبدل قوما غيركم، فنسأل الله العفو والعافية. احنا سمعنا في الركعة الأخيرة: وله الدين واصبا. ما معنى واصبا؟ ما معنى وله الدين واصبا؟ اللي 50 جنيه اللي يقول، شفت الصوت ده يطلع ازاي؟ ما لو 200. ما معنى وله الدين واصبا؟ خالصة. وأي حاجة بقى ايه؟ لعل ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا. ها، حد عارف حاجة غير خالصة؟ وله الدين واصبة، تفرق معانا في الليالي دي. وله الدين واصبة، أي وله الطاعة الدائمة، وإن أصابك في هذه الطاعة التعب والوسط، مهما جالك بقى نصب، ومهما جالك تعب، ومهما جالك كذا، وله الدين واصبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. كان في شابين كانوا بيلعبوا، وبعدين صلاة العصر أذنت، في واحد منهم متربي على إن الصلاة دي هي أهم حاجة في حياته، فلما خلاص أقام المؤذن دخل يصلي، فقال لصاحبه: ادخل معايا. قال له: لا أنا هستناك يا عم. ادخل، لا أنا هستناك. فهو عنده رقم واحد ربنا، فترك صاحبه دخل يصلي. بعد ما صلى، لأن الإيمان بيدي كلمة، فحضر، فتأخر على صاحبنا، وصاحبنا قاعد بره قاعد ما يفرك مستني كل الناس، في ناس بتطلع وفي ايه في ايه. فلما خرج قال له: ايه اللي مطلعكش؟ قال له: الشيخ كان بيدي درس. قال له: حبكت يعني انك تحضر الدرس؟ قال له كلمة جميلة جدا. قال له: اللي ما طلعنيش هو اللي ما دخلكش، اللي ما طلعنيش هو اللي ما دخلكش. هو هتكون فاكر ان انت قاعد دلوقتي في المسجد وبتسمع كلام ربنا بمزاجك. في ابن كثير بيقول في سنة 279 هجرية، يقول: وفي هذا العام مات عبد بن عبد الرحيم قبحه الله. يقول في واحد اسمه عبد بن عبد الرحيم مات. وابن كثير أصلاً اللي يقرأ لابن كثير في البداية والنهاية ويقرأ في التفسير يعرف أنه رجل ودود، كون أنه هو يقول الخشونة دي، فبيقولي: وفيه في هذا العام مات فلان قبحه الله، كان من المجاهدين كثيراً، وكان من القراء، كان من المجاهدين وكان مع من القراء، وكان يجاهد مع المسلمين في بلاد الروم ذات يوم. فلما انتهت المعركة والمسلمين قاعدين بيرتاحوا والكلام ده، وقيل انه كان مؤذن كمان، فكان واقف في مكان كده، فأطلق بصره فرأى امرأة من النصارى، فهويها حبها، فقال لها ايه اريدك؟ فهو بدأ يتكلم معاها وقال ايه عاوز يروح. فقالت له ايه انت مسلم وانا نصراني، تنصر ولك ما تطلب. فالراجل تنصر وراح عدى الناحية التانية وعاش معاها وتزوجها، والمسلمين بكوا على حاله. بس خلاص في يوم من الأيام تمر الأيام وتمر السنين، واحد من المجاهدين يمر عليه طائفة منهم ويسأله، يقول له يا عبد ماذا فعل قرآنك؟ ماذا فعل عملك الصالح؟ ماذا فعل جهادك؟ أين القرآن؟ فقال والله ذهب القرآن كله من قلبي، ولا أحفظ قوله من القرآن إلا قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. صار لي منها الولد، وصار لي معهم أموال، ومات على هذا الأمر. ده يخليك انك دايما تكون زي الراسخين في العلم اللي سمعناهم في آل عمران وهم بيقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اوعى تكون فاكر ان وقوفك هنا، ان قراءتك للجزء الجزء الواحد فيه اكثر من 113 الف حسنة تقريبا. اوعى تكون فاكر انك ختمت النهاردة ختمة وداخل في التانية وداخل في التالتة ان ده لشطارتك. لا، الذي أتى بك هنا هو الذي لم يأتي بآخرين. عشان كده دايما تبقى منكسر لله سبحانه وتعالى، وإنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بإتمام النعمة، وبعد ما يتمها يقبلها. أما أنك تكون فاكر أنك بتصلي بمزاجك وأنك مش عارف إيه والكلام ده كله، فدي نقطة مهمة جدا إدراكها في غاية الأهمية. ربنا سبحانه وتعالى قال السبب إيه؟ يلهيهم الأمل. هو ايه كل شوية ايه اللي بخليه يتأخر؟ ولكن هاجي في العشر الأواخر. وايه اللي يتخليه يتأخر في العشر الأواخر؟ يقولك هاجي في الليالي. ليه؟ هشد في الليالي الفردية، هشد ليلة 27، هشد مش عارف فين. فهاد بيأمل بيأمل بيأمل انه بكرة مش عارف كذا، انه يا اخي هب ان الله اعتقك اول ليلة في رمضان، اول ليلة، ولله في كل ليلة عتقاء. هب انك فعلا بقى عندك يقين برؤية صالحة لا شك فيها أن الله أعتقك من رمضان، من باب بس التخيل. هل ده حال واحد يشكر ربنا أن ربنا أعتقه؟ يقينا لا. طيب بما أنك مش كده، طب الناحية التانية بقى، أنت عارف أنك لغاية دلوقتي لم تعتق من النار، طب أنت حاسس أن ده حال واحد فعلا خايف من النار؟ ده فعلا حال الواحد حاسس ان ده حاله؟ عشان كده احنا محتاجين في ال 14 يوم اللي عدوا، 14 ليله اللي عدوا دي، نرجع تاني ونسال الله كما كان يسال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم انعشنا، وتسال الله ان يثبت قلبك على الطاعه وعلى الايمان. ان انس يقول كان اكثر دعاء رسول الله، اكثر دعاء كان بيدعيه، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. أم سلمة تقول يا رسول الله أراك تكسر من قول يا مثبت القلوب، أنا أسمعك كثير تقول كده. فقال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. أنت ممكن كده تبقى مرة واحدة كده ما شاء الله، كان قارئ وكان مقبل وكان وكان، ومرة واحدة حتة تانية خالص. وما ربك بظلام للعبيد. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإحنا محتاجين في الأوقات دي نرجع تاني ونعيد ونشوف. أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما طلعت شمس إلا وبعث الله ملكين ينادوا فيسمعهم كل أهل الأرض إلا الثقلين. بيقولوا إيه؟ قلوا يا أيها الناس ها هلموا إلى ربكم وما قل وكفى خير مما كثر وألحى. كل يوم النداء ده بيسمعه أهل الإيمان المصدقين بالغيب الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، بيسمعوه بقلوبهم وبيعملوه وبيعملوا بيه، وتصرفاتهم وسلوكهم واضح جدا عندهم كده. إن مما ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ويلهيهم الأمل. وإذا غربت الشمس بعث ملكين يقول: اللهم عجل لمنفقا خلفا، وعجل لممسكا تلفا. يقول النبي: ثم أنزل الله قرآنا يؤيد كلام الملكين. فأما الأول الذي يقول للملائكة اللي بتقول في الصبح ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، أيها الناس ما قل وكفى، قال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأنزل في الثانية: اللهم عجل لمنفق، بدايات سورة الليل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. كل واحد مننا يرجع تاني ويشوف حاجتين في النفقة: المال والوقت. المال وقتك وجهدك أخباره إيه؟ وقتك وجهدك بتنفقهم في إيه؟ تنفقهم في اللي يعود عليك بالنفع في جنازتك. لأن كل حاجة إحنا بنعملها كما إحنا جايين الدنيا دي عشان نشتغل، من بعد البلوغ لغاية ما تبلغ قبرك، المسافة دي عشان تعمل حاجة واحدة. إيه هي الحاجة دي؟ إنك تجهز جنازتك وقبرك. يعني أنت قاعد القعدة دي ليه؟ يعني إيه اللي مخليك كده ما تسيب الركعتين كده وتقوم تطلع بره كده تشرب كوباية شاي وتروق ومش عارف الكلام ده كله؟ بجهز جنازتي، بجهز قبري. يمكن كوباية الشاي دي تجهز قبرك، الله أعلم بقى أنت متخيل قبرك ده يبقى إيه؟ كان في ناس بيبنوا المقابر وكده، عارفين الفسائي غير اللحد كده زي اللي ايه اوض كده، فهما بيبنوا كده. فبيقول له ايه يعني الاخ بيقول لاخوه: بص افتح هنا اعمل شباك عشان ايه يهوي. هيهوي على مين؟ فاللي يبقى متخيل ان القبر جوه برضه ايه، وما تستنوش بالليل وحطوا كشاف وانتوا دفنني وافتح الدنيا وخلي فيه شفاط، ده اللي ممكن يسيب ركعتين ويطلع يشرب كوبايتين شاي عشان ايه؟ هو فاكر ان القبر هيبقى كده. لا لا، الركعتين اللي انت بتصليهم، الدعوتين اللي انت بتدعيهم، التسبيحة اللي انت بتسبحها، الكلام ده كله تجهيز للجنازة، ده كله تجهيز للقبر، ده كله إعداد عشان تسمعه في الآخر تتوفاهم الملائكة، ظالمي ولا طيبي. انت بقى شوف يا ترى الملائكة هتبدأ وهي بتاخدك وبتاخد روحك واخدك على فين. مشكلة الكلام ده كتير مننا هو بيسمع بيزحلقه للي جنبه. اسمع شوف الشيخ بيقول ايه، الشيخ بيحكي قصة كل واحد مننا زي الأب كده، يبقى مستمتع جدا. والشيخ بيتكلم على بر الوالدين، يروح باصص لابنه يقول له: تعال يا محمد تعال. الشيخ بيقول كلام زي العسل. طب يا عم الشيخ الراجل ده بيقول كلام زي العسل ليك على أبوك، أبويا الله يرحمه. فكل واحد بياخد الكلام ويزحلقه على اللي جنبه. فالإمام بيقرأ للي وراه، طب واللي وراه؟ لا ده دول ايامنا في الصف الاول، ادي للي وراك واللي وراك يقول لك لا اللي وراك لغايه مين؟ غالبا الكلام ده اللي بيصلوا بره، واللي بيصلوا بره اللي ما بيصلوش، يبقى القران ده بيخاطب مين؟ عشان كده ده من اكثر مداخل الشيطان ان يخليك تزحلق المعنى. فالموت الموت بقى الناس اللي بتموت، احنا الحمد لله بقى خلاص ملك لا يبلى. فنرجع تاني وناخد بالنا ان كل دقيقه الوقت اللي احنا فيه ده انت بتظبط بيه حاجه في قدرك، بتظبط بيه حاجه في اخرتك. فهو هتاخد الموضوع بتهريج، لان هيجي عليك يوم تسمع: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كل الاغطيه بقى وكل الحاجات اللي كانت مشوشه عليك تتكشف، وتتفاجئ انت والملائكه: من ربك؟ ما دينك؟ عملت ايه؟ اخبار طاعتك ايه؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم طول العمر في طاعته، وحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.